طيب هناك سؤال الأخ هاشم يقول: هل تجوز الصلاة خلف من يشرب الخمر ويتعامل بالربا؟ وهل يجوز أن يخبر المصلين بهذا الأمر إذا نصح ولم ينتهي؟ طيب الجواب بارك الله فيك: من ناحية جواز الصلاة فالصلاة جائزة، لأن الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر، طالما أن الشخص مسلم فلو ارتكب الكبائر فإن صلاته صحيحة، وصلاة من خلفه صلاة صحيحة. ولكن من باب النصح للمسلمين لا يولى هذا على الإمامة، إذا استطاعوا ألا يولوا مثل هذا الشخص فإنه يجب عليهم أن يولوا على الصلاة خيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. فلا يقدم ليصلي بالمسلمين إلا من يعتقد فيه أنه من خيارهم. أما شارب الخمر والذي يتعامل بالربا فلا يجوز أن يتقدم ليصلي بالناس، ولا أن يقدمه الناس ليصلي بهم، إلا إذا كان معينا من قبل ولي الأمر، أو لا يستطيعون أن يعينوا غيره أو أن يصلي بهم غيره. وأما صحة الصلاة فالصلاة صحيحة وجائزة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما من ناحية إخبار المصلين فلا حرج أن يخبر المصلين بذلك، لأنه من باب النصح، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن لا بد من أن يكون واثقا ومتأكدا وعنده البراهين على هذا الأمر، لأن أعراض الناس لا يجوز أن يقع فيها الشخص بغير بينة، والله أعلم.